جاء بها من العدم، لما لم يقولوا عنه انه ابن الله، ولما لم يقولوا عن ادريس وعن داود وعن انهم انبياء الله، وقد جاءوا بكتب وقد جاءوا بمنهج وقد جاءوا برسالة. وانا اخيف ان استرسل في مناقشة هؤلاء، لان هناك كلمة قد شفت غميري حينما قال المفسرون وهذه الطائفة من اليهود التي قالت ان عزيز ابن الله قد انقرض ولم يبقى منها واحد، فقلت الحمد لله، ولكن بقيت كبرى المصائب. النصارى الذين قالوا عيسى بن الله ما زالوا حتى الان يعيشوننا ويعيشون بين ذرعينا، ونسمع منهم هذا الكلام وانا لا ادري كيف يدعون حكامنا وامراؤنا الى ان نتاخى مع هؤلاء الذين تبجحوا على الله وشتموا الله رب العالمين. هل يليق بمسلم ان يحابي او ان يؤاخي رجلا قتل بسب الله؟ انا لا ادري كيف يقولون هذا الكلام هؤلاء الذين قالوا عيسى ابن الله. ولما ذهبت الى هؤلاء وسالتهم لم تقولون هذا؟ قالوا لسببين رئيسيين. السبب الاول ان عيسى ظهرت على يديه خلائق لم تكن لنبي كما يقولون ولا يفعلها بشر عادل. قلت ما هي؟ قالوا يا اخي باعترافكم انتم كمسلمين، الم يكن عيسى يعلم الغيب؟ وعلم الغيب من خواص الاله، ونحن ندعي هذا ولا يقول ندعي، نحن نؤمن بهذا كما اخبرنا القرآن، فقد قال لقومه وانبئكم بما كنتم تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. يقول الرجل ماذا في بيتك الامس، وماذا كنت تأكل بالامس، وماذا كنت تأكل قبل الامس، وماذا لنا؟ اليس هذا علما للغيب؟ كان عيسى يعلم الغيب، وهذه خاصية اله كما يقولون، وهم يقولون لنا انتم تعترفون بذلك. ثم يعقبون قائلين الم يكن عيسى يحيي الموتى؟ والقرآن نص على هذا واحيي الموتى، فهم يقولون عيسى كان يحيي الموتى، ومن الذي يستطيع ان يحيي الموتى؟ لا بد ان يكون الها. لاجل هذا فعيسى لا بد ان يكون الها فلابن الله. والثانية انه جاء بلا اب، والقرآن لما اخبر كما يقولون الله سبحانه وتعالى نفخ في مريم من روحه فهو روح الله، هذه دلالة على انه ابن الله. هذا كلام يا سادة يحتاج منا الى ان نناقشه وان نقف معه، لانني كما قلت الامر جد خطير. هم يعيشون بيننا وينفثون سمومهم للاسف الشديد، وهناك منشورات توزع لتقنع الناس بهذا الكلام، ووقع في يدي واحدا منها، وللاسف الشديد لا حجر على هؤلاء ولا مصادره لافكار هؤلاء، يقولون ما يحلو لهم، فلهم الحمايه كل الحمايه. اما ان رددنا نحن او دافعنا عن ديننا فنحن نتهم بالتطرف ونتهم بالخروج عن حد الأرض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا سادة، الساكت عن الحق شيطان أخر، وإن رأينا باطلا ولم نفند ولم نتحدث فيه فالوحيد لنا كل الوحيد من الله رب العالمين. ولذلك أقول لكم يا سارة، تعالوا لنحتكم إلى العقل وإلى الشرع. أنتم تقولون إن عيسى كان يعلم الغيب، من أجل هذا فهو ابن الله. أقول لكم، وكل نبي كان يعلم الغيب. لماذا؟ الغيب أنواع ثلاثة: غيب ماضي أن تخبر بما مضى، وغيب حاضر بمعنى نحن نجلس في هذا المكان، أندري ماذا يحدث في الشارع الآخر؟ نحن لا ندري، هذا هو غيب الحاضر. وأما غيب الماضي فأنا لا أستطيع أن أعلم ماذا حدث من 1000 سنة، هذا هو غيب الماضي. وهناك غيب المستقبل. أخبرني عن عيسى وعن موسى وعن إدريس وعن يحيى وعن زكريا وعن إبراهيم وعن نوح وعن آدم، هل هذا يعني أن محمدا ابن الله؟ هل هذا يعني ذلك؟ وغيب الحاضر. عن عيسى وعن موسى وعن إدريس وعن يحيى وعن زكريا وعن إبراهيم وعن نوح وعن آدم، هل هذا يعني أن محمدا ابن الله؟ هل هذا يعني ذلك؟ وغيب الحاضر، النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام كان يعلمه، ومع هذا مدعونا أنه ابن الله. كيف هذا؟ أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما جاء في صحيح البخاري، كان أمينا على أموال زكاة الفطر، وكان حريصا عليها، فجاء بليل رجل ليسرق من أموال الصدقة، فأمسك به أبو هريرة، الرجل بكى وشكى حاجة وعيالا، فخلى سبيله أبو هريرة، فقيل وهذه الأموال للفقراء. فكانت النتيجة أنه لما ذهب لصلاة الفجر، صلى الفجر، وبعد صلاة الفجر أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصافحه، فإذا بالنبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام يقول له: يا أبا هريرة، ماذا فعل أسيرك البارحة؟ هل كان النبي معهما؟ هل رأى شيئا؟ هل أدرك شيئا؟ هذا علم للغيب، هذا علم للغيب. ما قلنا إنه نبي، ما قلنا إنه استغفر الله ابن لله، ما قلنا هذا، لكن قلنا إنه نبي عادي، الله يوحي إليه. بل كان يصلي وقد وقف إماما، الصفوف خلفه عشرات بل مئات، وفجأة بعد الصلاة يقول الرجل كان في مؤخرة الصفوف: اخشع في صلاتك. الرجل فعلا كان قد عبث في الصلاة، الرجل يصاب بدهشة: يا رسول الله، كيف رأيتني؟ فقال: ألا تعلم أني أسمع وأرى خلفي كما أسمع وأرى أمامي؟ الرجل فعلا كان قد عبث في الصلاة، الرجل يصاب بدهشة: يا رسول الله، كيف رأيتني؟ فقال: ألا تعلم أني أسمع وأرى خلفي كما أسمع وأرى أمامي؟ الحديث بالصحاح يا سادة. فهل معنى هذا أن النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام ابن الله؟ بل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمور مستقبلية حدثت بعد آلاف السنين.